ما الفرق، ما حكم تعلم لغة الكفار مع الدليل؟ هذا السؤال الأخير. تعلم لغة الكفار إذا كان حاجة لا بأس به، تعلمها ينفع المسلمين بحاجاتهم لأنهم محتاجون إليها في أعمالهم وشركاتهم، أو بحاجة إليها في الدعوة إلى الله أو الترجمة، ترجمة الكتب إلى اللغات الأخرى أو ما أشبه هذا من الحاجات، فلا بأس بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود حتى يقرأ له كتبهم إذا جاءت، ولأن القاعدة الشرعية أن ما كان وسيلة إلى ما ينفع أو إلى أداء ما يجب جاز أو وجب على حسب ما هو وسيلة له، والأشياء يحكم عليها بغاياتها ونهاياتها ومقاصدها. فإذا كان المقصود من تعلم اللغة الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية أو التركية أو غير ذلك، إذا كان المقصود حسنا مباحا من يتكسب بها لأن البلاد فيها حاجة لذلك أو لترجم بها للدوائر الحكومية أو لشركات النافعة للمسلمين أو ما أشبه ذلك، أو يدعو إلى الله بها أو يترجم بها كتبا إسلامية تنفع الناس، كل هذا طيب وعلى حسب المقاصد تكون هذا التعلم. نعم. ما الفرق بين الفرض؟ لا لا مو على كل حال، أنا ما نحتاج إلى ذلك. الفرق أي لا بأس به حتى نحتاج، أما اللي ما له حاجة فرقها أولى، لأن اللغة العربية تكفيه.